بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. لأن نبدأ على بركة الله درسنا العادي في متن العشماوية، هذا هو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى من هذا الكتاب. كنا قد توقفنا في باب الصيام عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب للصائم كف لسانه وتعشير قضاء ما في ذمته من الصوم وتتابعه، ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج وعاشوراء، وصوم عشر ذي الحجة والمحرم ورجب وشعبان، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وكره مالك أن تكون البيضة لفراره من التحديد، وكذا كره مالك صيام ستة من شوال مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان. ويكره ذوق الملح للصائم، فإن فعل ذلك ومجه ولم يصل إلى حلقه منه شيء فلا شيء عليه. ومقدمات الجماع مكروهة للصائم أيضا، كالقبلة والجسة والنظر المستدام والملاعبة، إن علمت السلامة من ذلك بعدم الإنزال، وإلا حرم عليه ذلك. لكنه إن أمدى من ذلك فعليه القضاء فقط، وإن أمنى فعليه القضاء والكفارة. وقيام رمضان مستحب مرغب فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. ويستحب الانفراد به إن لم تعطل المساجد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني ذكر المصنف هنا في آخر باب الصيام، ذكر جملة من المستحبات المتعلقة بالصيام، وذكر كذلك بعض المكروهات وما يترتب عليها. قال: ويستحب للصائم كف لسانه، أي أنه يطلب من الصائم استحبابا أن يكف لسانه عن فضول الكلام المباح، عن فضول الكلام المباح، معناها أن يترك الزائد عن الحاجة من الكلام المباح. أما كف لسانه عن الكلام غير المباح فهذا واجب في كل وقت، ويتأكد في حق الصائم، وينبغي له بدلا من ذلك أن يشغل وقته بالذكر والاستغفار ونحو ذلك. ويستحب للصائم كف لسانه وتعجيل قضاء ما في ذمته من الصوم. كذلك أيضا يندب للصائم إذا أفطر أياما من رمضان أن يعجل قضاء تلك الأيام، لأن تعجيل أداء الفرائض يعني هذا مستحب، تعجيل قضاء الفرائض مستحب في الصيام، وقد يكون واجبا كقضاء الصلوات. قضاء الصلوات واجب فورا، قضاء الصيام هو موسع، فيندب، لكنه يندب تعجيله، لأن مما يتقرب به هو أداء الفرائض، وقضاء الصوم هو تأدية لفرض واجب وهو القضاء. الغيبة لا أعرف فيه قول. لا أعرف. ولذلك عندنا المشهور أن الغيبة من تأول بها فتأويله بعيد، من اغتاب فاعتقد أنه أفطر وواصل الفطر فأفطر فعلا أنه عليه القضاء والكفارة لأنها من التأويل البعيد، ولكن قيل بأنها من التأويل القريب. أي نعم، أي نعم، من التأويل البعيد، لأن تشبيه المختار بآكل لحم أخيه هذا ليس أكلا يعني حقيقيا، يعني تأويله على أنه مثل الأكل الحقيقي هذا بعيد، ولكن بعضهم قال أنه من التأويل القريب لأنه مستند إلى نص واستند إلى فهم في هذا النص وإن كان فهما بعيدا. هنا في حديث شيخنا مسمعك سمع غيبة أحد الناس نعم نعم صحيح، لكنه في الحقيقة هو ليس أكلا حسيا، وتتابعه كذلك أيضا من المندوبات تتابع القضاء، من المندوبات تتابع قضاء رمضان، إذا أراد أن يقضيه يندب له أن يقضيه متتابعا، ولكن هذا التتابع ليس واجبا، قد يقضي ما فاته من رمضان متفاوتا، ولكن المستحب أن يقضيه متتابعا حتى لو كان الأيام نفسها مفرقة. أي نعم، حتى لو كانت مفرقة. ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، كذلك من المستحبات ذكر المصنف جملة من الأيام التي يتأكد فيها الصيام، هو الصيام في غير الأوقات التي يحرم صيامها أو التي يجب صيامها، هذا مستحب، مستحب، نافلة الصيام مستحبة دائما، ولكن هناك بعض الأيام يكون الصيام فيها آكد من غيرها، لها خصوصية، لها فضل، ذكر فيها فضل، ذكر لها أجر خاص، فهذه هي التي يقصدها هنا بالاستحباب، معناها استحباب خاص، استحباب متأكد، وإلا هو الصيام في غير الأوقات المنهي عن الصيام فيها أو التي يجب صيامها فيطلب فيها الصيام، والصيام فيها مستحب. من هذه الأيام صوم يوم عرفة، وهو أفضل أيام العشر لغير الحاج، وأما الحاج فلا يستحب له صيام يوم عرفة، وكذلك يليه صيام يوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم، وصوم عشر ذي الحجة أي تسع ذي الحجة من باب إطلاق البعض وإراء الكل على البعض، معناها صوم العشر أي صوم التسع، هذا مندوب، وإن كان يوم عرفة هو أفضل هذه الأيام، وأما اليوم العاشر فيحرم صيامه لأنه يوم العيد، فالمقصود بعشر ذي الحجة يعني تسع ذي الحجة. والمحرم كذلك يندب صيام المحرم كله مما يتأكد فيه الصيام، وكذلك رجب لأنه أيضا من الأشهر الحرم، وشعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه وقال بأنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، كذلك من الأمور المتأكدة في الصيام صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فالحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنه صام الشهر كله، وكان بعض العلماء يستحب أن يصوم اليوم الأول واليوم الحادي عشر واليوم الواحد والعشرين. وكره مالك أن تكون البيض كره مالك أن تكون هذه الأيام البيض، معناه أن يتقصد أيام البيض بالصيام دون غيرها لاعتقاد أن لها فضل خاص. هذا هو محل كراهة عند مالك لفراره من التحديد من التحديد، أي تحديد ما لم يحدده الشارع، ما لم يحدده الشارع. وعلى كل حال هو فيه حديث في استحباب الصيام، صيام البيض، لعل مالك لم يصح عنده هذا الحديث أو لم يصله. لذلك وجه الكراهة هو تحديد ما لم يحدده الشارع، ما لم يحدده الشارع. وأيام البيض هي اليوم 13 والرابع عشر والخامس عشر، أيام الليالي البيض، لأن هي أيام الليالي البيض، أي الليالي التي تكون بيضاء بسبب القمر، لأن القمر يغطي الليل كله، يظهر من بداية الليل إلى نهايته، فسميت الليالي البيض. أيامها هي التي كره مالك تحديدها بالصيام. وكذا كره مالك صيام ستة من شوال، كذلك أيضا كره مالك صيام ستة من شوال، وعلل ذلك بقوله مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان، مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان. ولذلك ذكر أهل المذهب شروطا إذا توفرت كره صيام ستة من شوال، وإن اختل منها شرط لم تكره. هذه الشروط منها أن تكون متصلة برمضان، وأن تكون متتابعة، وأن تكون ممن يقتدى به، وأن يظهرها. فإذا كانت بهذه الشروط كره صيامها، وإن اختل شرط من هذه الشروط فلا بأس، لا بأس بذلك. ولكن كما ذكرنا ممكن في درس ماضي في الموطأ روى يحيى عن مالك قال سمعت مالك يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها. فهذا ما ذكر هنا في الموطأ يدل على أن عمل أهل المدينة لم يكن على صيام ستة من شوال، لأن مالك يقول بأنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ويقول ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، يعني هو ما رأى أحدا ولم ينقل له عن أحد من السلف أيضا أنه كان يصومها. ويقول إن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والشفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. وهذا تقريبا حصل منه شيء في زمننا هذا أو في بعض البلدان على الأقل، أصبحت ستة من شوال كأنها جزء من رمضان، أو كأن من لم يصومها كأن صيامه ناقص، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يجمع بين هذا وذاك، أن يصوم ستة من شوال ولكن لا يصومها متصلة برمضان، ولا يجعل هذا الأمر يعني ديدنه، بحيث أنه بعد يوم الفطر مباشرة يصومها متتابعة، وكأن الأمر كأنها متصلة برمضان أو كأنها جزء من رمضان. فإذا تجنب ذلك فصيام ستة من شوال فيه أحاديث يعني صحيحة. نحن ما نتكلم عن مسألة، لكن هناك شيء لا يمكن أن ينكر. مالك ما قال أنه ما فيها حديث، هو قال لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، هو ما أنكر الحديث، فكأنه يقر الحديث أصلا، يقر روايته، لأن لو كانت غير مروية ما تكلم عنها هذا الكلام. هذا الكلام يدل على أنها روايتها ما عنده مشكلة فيها، لكن هو يتكلم عن العمل، لو لم يرى أحد من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. يعني مسألة ما هي سهلة، هذه مسألة مهمة جدا، إن يعني هذا من الأمور التي يتقرب بها. وفي الحديث إنما من صامها كأنما صام الدهر، هؤلاء يعني أتباع التابعين، يعني ستة من شوال، يعني ستة أيام تقوم لك مقام السنة، لماذا لم إيه؟ فهو علل ذلك، حتى هو علل ذلك بقوله وإن العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة. هذا هو التعليل، ولذلك أخذوا المذهب لم يقولوا بكراهتها مطلقا، وإنما قالوا بكراهتها مقيدة بهذه القيود. وهذا فعلا يعني في بعض البلدان ظهر شيء من هذا، وحتى بعض الناس كانوا ينظر إليك إذا كنت في اليوم الثاني رأك مفطرا أو اليوم الثالث، كانوا ينظر إليك نظرة دونية شوي، يعني كان المسألة فيها كأنك يعتبر العيد بعد أن ينتهي منها ويرتع. لا، هذا هو الذي يخشى منه. هنا في تعليق زي ابن الحاج في المدخل، ايوه، يقول رحم الله مالكا الأبرار عما خافه فقد صاموها وجعلوا لها عيدا وسموه عيد الأبرار. شوف هذا في ذلك الزمن، يعني ولعمري هو حق أن يسمى عيد الفجار. نعم، لأنه مجعل العيد الحقيقي بعد صيام ستة من شوال، وهذا كلها يقربها ويجعلها كأنها جزء من رمضان، أو كأنها تكملة لرمضان. هذا فيه قول، يعني نعم هذا قول موجود، لكنه قول يعني بعيد، أنها ستة من شوال يعني تكون من ابتدائي، هذا قول موجود صحيح، لكنه قول يعني بعيد. هي ستة هنا يعني من هنا من تبعيضية، يعني من شوال. لكن مالك لم يروى الحديث. أي نعم صحيح، ما روى الحديث. شفنا هو النفي يخطب. نعم النفل يقضى. لا يقضى إلا إذا تعمد الإنسان إبطاله، إذا صمت نافلة وتعمدت إبطالها هنا تقضيها، لأنك بدخولك في النافلة أصبحت واجبة، فإذا أبطلتها يعني عمدا يجب عليك قضاؤها، لكنك إذا افطرت فيها نسيانا أو غلبة أو لأي عذر من الأعذار لا تقضى، إنما تقضى في حال تعمد الإبطال. يعني أقصد مثلا زي هو في السفر أو كده وتوافق مع يوم نفل، يعني أي نعم فما يقضوش، يعني لا ما يقضي إذا أفطر لعذر لا يقضي. نعم. وكذلك لها مالك صيام ستة من شوال خافت أن يلحقها الجاهل برمضان ويكره ذوق الملح. هنا ذكر جملة من المكروهات بالنسبة للصائم، أولها تذوق طعام أو شراب ليعرف ملوحته وحلاوته أو نحو ذلك، يعني تذوقه فقط من أجل أن يعرف مدى الحلاوة فيه أو مدى الملوحة فيه، ثم يمجه، فهذا مكروه لأنه فيه تغرير بالصيام، قد يبتلع منه شيء، ولكن إذا فعله لم يبتلع منه شيء فصيامه صحيح، ويكره ذوق الملح للصائم، فإن فعل ذلك ومجه ولم يصل إلى حلقه منه شيء فلا شيء عليه. نعم. إذا ابتلعه يعني غالبة يكون عليه القضاء فقط، وإذا تعمده تكون فيه كفارة. هذا المقصود بالتذوق، التذوق بدون حاجة أم التذوق الذي تدعو إليه الحاجة، التذوق الطعام؟ هو مكروه يعني التذوق، ولكن صاحب الحاجة إذا اضطر لذلك يكون الأمر فيه سهل، الأمر يعني فيه أوسع. ومقدمات الجماع مكروهة للصائم أيضا، كذلك أيضا من المكروهات مقدمات الجماع من دمس أو مباشرة أو نحو ذلك، هذه مكروهة للصائم. ومثل لها بقوله كالقبلة والجسة والنظر المستدام، النظر إلى محاسن المرأة، النظر المستدام والملاعبة، هذه كلها من مقدمات الجماع، كلها داخلة في مقدمات الجماع. ولكن محل كراهة إن علمت السلامة من ذلك بعدم الإنزال، أنا إذا علم من نفسه السلامة من خروج المذي أو المني، وإلا حرم عليه ذلك، معناه وإلا بأن لم يعلم السلامة. وهذا صادق على أمرين، إذا شك في السلامة أو تيقن عدم السلامة، تيقن عدم السلامة أو شك فيها، فيحرم عليه الإقدام على هذا الفعل. لكنه إن أمذى من ذلك فعليه القضاء فقط، يعني إذا حصل منه شيء من مقدمات الجماع وخرج منه مذي فعليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط. وإذا خرج منه مني فعليه القضاء والكفارة. ولكن هذا القضاء والكفارة بالنسبة للمني في حالة الحرمة، أما في حالة الكراهة علم من نفسه السلامة فلمس أو نحو ذلك فخرج منه مني فجأة فعليه القضاء فقط وليس عليه كفارة. وقيام رمضان مستحب مرغب فيه، كذلك من الأمور المتأكدة في رمضان هو قيام رمضان، قيام ليالي رمضان، والمراد بالقيام الصلاة، صلاة التراويح. فقيام رمضان مستحب مرغب فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، هو المهم انه حصل بسبب تلك اللذة، اي نعم بسبب تلك اللذة ولو تأخر عن عين فعلي. اي نعم. شفنا تعريف الرغائب، نعم، قيام رمضان مرغب فيه، يعني مرغب فيه، هو لا يقصد هنا الرغائب، يقصد نعم المرغب فيه هو ما ورد فيه وعد بأجر مخصوص، هذا هو الترغيب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، هذا هو الترغيب. الترغيب هو الوعد بأجر مخصوص، لا بأجر مخصوص لمن فعل هذا الفعل او عمل هذا العمل. هذا التعريف غير تعريف الرغائب. نعم، لأن مصطلح الرغائب، نحن عندنا مصطلح في المذهب، مصطلح الرغائب فقط في الصلاة، صلاة النافلة، عندنا مصطلح الرغيبة، والرغيبة هذه خاصة بركعتي الفجر، ركعتي الفجر. ما عدا ذلك لا توجد رغائب يعني كمصطلح خاص، إنما توجد مستحبات أو سنن، لكن الرغائب يقط في الصلاة، هناك الرغيبة اللي هي ركعتي الفجر، وهذا المصطلح خاص بركعتي الفجر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، هذه الصلاة ليس لها حد لا يمكن أن يزاد عليه أو ينقص عنه، ولكن هناك يعني عدد لهذه الركعات، هو ورد فيه ورد فيه النص وهو أفضل، اللي هو 11 ركعة أو 13 ركعة بالشفع والوتر أو 23 ركعة. وجعلها عمر بن عبد العزيز في ثمنه 39 ركعة، وهذا أخذ منه العلماء أن صلاة التراويح ليس لها حد، يعني لا تصح إذا زادت عليه أو نقصت عنه. وإن كان 11 ركعة هذه هي أقل ما قيل في التراويح، اللي هو 11 ركعة بالشفع والوتر، ولا يشترط فيها الختم، وإن كان الختم فيها يعني أفضل، ولكنه ليس شرطا في صحتها. ويستحب الانفراد به لن تعطل المساجد، يستحب الانفراد به اللي هو قيام رمضان، أي أنه داخل في جملة النوافل التي يستحب الانفراد بها وصلاتها في البيت، إن لم تعطل المساجد، إلا إذا كان صلاته في البيت ترتب عليها تعطيلها في المسجد، إن كان هو الإمام هو القارئ الذي يقرأ بالناس، وإذا لم يحضر تعطلت صلاة التراويح في المسجد، هنا يكون الأفضل أن يصليها بالناس في المسجد. كذلك إذا كان هو أيضا في البيت لا ينشط لها وقد تضيع عليه، قد يتكاسل عنها، فيكون أيضا الأفضل أن يذهب إلى المسجد لينشط مع الجماعة ويصلي معها. لا، المهم تعطيل يعني عدم قيامه في المسجد، هذا هو المقصود. أظن أيضا في عن عبيد بن كعب رضي الله عنه في آخر أيام كان يصلي يوم من أول رمضان في عهد عمر رضي الله عنه، اعتذر لهم في العشر الأواخر أو ولم يصلي لي. أي نعم، اعتذر يصلي المسجد، يعني اعتذر الصلاة في المسجد. إذن تم بحمد الله وعونه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن إلى هنا انتهى هذا المتن، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.